بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن من الأدب مع الله عدم سب شيء مما قدره وقضاه، وذكر مثالا لذلك سب الريح، ذكر في هذا الباب أدبا آخر مع ما قدره الله عز وجل، وهو حسن الظن بالله فيما يقدره، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة. إذن وجه المناسبة أو علاقة هذا الباب بما قبله أنه في الباب السابق ذكر أدبا مع قضاء الله وقدره، وهو عدم سب الريح، وفي هذا الباب ذكر أدبا آخر، وهو إحسان الظن بالله فيما يقدره، وأن الله عز وجل لا يقضي شيئا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فالمناسبة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول من جهة توحيد الربوبية، وهو أن سوء الظن بالله يدل على عدم الثقة بأفعاله وأقواله وأخباره. سوء الظن بالله يدل على عدم الثقة بأفعال الله وبأقواله وبأخباره. الوجه الثاني من جهة توحيد الألوهية، من جهة توحيد الألوهية، وهو أن سوء الظن بالله عز وجل عبادة لغيره، بل نقول أن من سوء الظن بالله، أن من سوء الظن بالله عبادة غيره أو اتخاذ غيره شريكا معه. ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، حيث أساءوا الظن بالله عز وجل ولم يقدروه سبحانه وتعالى قدره، بل أشركوا معه غيره. ثالثا، الوجه الثالث من المناسبة من جهة توحيد الأسماء والصفات، وهو أن سوء الظن بالله دليل على ضعف الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولهذا قال الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجعل سبحانه وتعالى سوء ظنهم بالله بسبب ماذا؟ بسبب ضعف إيمانهم بعلم الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه الآية ذكرها الله عز وجل، أو ذكر فيها ما حصل من المنافقين يوم أحد، ما حصل من المنافقين يوم أحد، وأنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء، وأن الله عز وجل لا ينصر رسوله، وأن دينه سوف يضمحل، إلى آخر ما يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. وقوله تعالى: يظنون، يظنون الضمير عائد على المنافقين، يظنون يعني المنافقين. وفي إعراب قوله يظنون وجهان، في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة، لقول وطائفة، والخبر الأول قد أهمتهم أنفسهم، ولهذا هذه الآية في قول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فيها ثلاثة أخبار. فقوله وطائفة هذا مبتدأ، قد أهمتهم أنفسهم هذا الخبر الأول، يظنون هذا الخبر الثاني، يقولون هذا الخبر الثالث. واضح؟ وطائفة جملة، إيه الجملة، جملة يظنون فعل وفاعل. فإذا قوله وطائفة هذا مبتدأ، خبره الأول جملة قد أهمتهم، والخبر الثاني جملة يظنون، والخبر الثالث جملة يقولون كما سيأتي. وعلى هذا فيكون تقدير الآية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق. الوجه الثاني من أوجه الإعراب أن تكون في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، أي أهمتهم أنفسهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق. وقوله يظنون، الظن هو الاعتقاد الخاطئ، الظن الاعتقاد الخاطئ المبني على غير اليقين، هذا هو الظن، الاعتقاد الخاطئ المبني على غير اليقين. وقد يطلق الظن على اليقين كما في قوله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فمعنى يظنون يعني يتيقنون. لكن الأصل في الظن، الأصل في الظن أنه الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح ومقابله الوهم، وذلك لأن المعلوم، المعلوم ينقسم إلى أربعة أقسام: علم وظن ووهم وشك. المعلوم ينقسم إلى أربعة أقسام: علم وظن ووهم وشك. فما هو العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، العلم أن يدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. والثاني أيضا لا عندنا أربعة هي خمسة: العلم والظن والوهم والشك والجهل. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. الثاني الجهل، وهو عدم العلم، عدم العلم. والجهل تارة يكون جهلا بسيطا وتارة يكون جهلا مركبا. فالجهل البسيط، الجهل البسيط هو أن يكون إنسان أن لا يعلم، أن لا يعلم الإنسان، بمعنى أن يكون، أن يكون جاهلا ويعلم أنه جاهل، كما لو سئل مثلا متى كان فتح مكة فقال كان فتح مكة في السنة الخامسة من الهجرة، لا متى كان فتح مكة قال الله أعلم. سئل إنسان عن فتح مكة متى كان فقال الله أعلم، هذا جهل بسيط. لكن لو سئل عن فتح مكة فقال في السنة الخامسة من الهجرة فهذا جهل مركب. إذن الجهل نوعان: جهل بسيط وهو عدم العلم بحيث أنه لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فيقر بجهله، والثاني جهل مركب وهو أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل، يجهل أنه جاهل، فجمع بين الجهل وبين ادعاء العلم، ولهذا يقولون جهل مركب. لا يكون جاهلا ويجهل ويعلم أنه جاهل ومع ذلك يسر. ولهذا يذكر في هذا المقام قصة الحكيم تومة، تومة الحكيم رجل يدعي الحكمة، يدعي الحكمة وهو لا يعرف الحكمة، جاهل، يقال على لسان حماره قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني أركبه هو ولا أنه يركبني، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وصاحبه هذا الذي يتهم الحكيم يقال إنه كان له بنات وأنه تصدق ببناته، تصدق على الفقراء يريد بذلك الجنة. تصدق يقول الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. صدقة، يظن الصدقة أيضا تكون بالبنات. إذن هذا هو ماذا؟ الجهل. الثالث الشك، الثالث من المعلوم الشك، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإن ترجح أحد الطرفين فالراجح ظن، والمرجوح وهم. إذن المعلوم علم وجهل وشك وإيش وظن ووهم. يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق، أي غير الظن الحق، ظن الجاهلية. قالوا ظن الجاهلية، هذه تعرب إما أن تكون بدلا أو عطف بيان من قوله غير الحق. وقوله غير الحق ظن الجاهلية أي الظن المنسوب إلى أهل الجهل، حيث اعتقدوا أن الله عز وجل لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن أمره سيضمحل وسوف ينتهي. وقوله ظن الجاهلية، ما هي الجاهلية؟ الجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجاهلية ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. سموا جاهلية لفرط جهلهم، يعني لشدة جهلهم. وقوله تبارك وتعالى ظن الجاهلية، إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التنفير والتقبيح، وبيان أن هذا الأمر من الجهل لمخالفته للحق. وقوله عز وجل ظن الجاهلية، قلنا الجاهلية هي ما قبل الإسلام، لكن اعلم أن الجاهلية كما مر بنا تطلق في نصوص الكتاب والسنة، ويراد بها الحال أو صاحب الحال. الجاهلية تطلق ويراد بها الحال أو صاحب الحال. فمن الأول وهو إطلاق لفظ الجاهلية ويراد به الحال وهو عدم العلم والجهل، قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه لما عير الرجل: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه بالنسبة الجاهلية لأي شيء؟ الحال. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمتي من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب إلى آخره. فالمراد بالجاهلية هنا الحال. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، عدم العلم. والثاني أن يطلق لفظ الجاهلية ويراد به صاحب الحال، كما يقال فلان شاعر جاهلي، نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. ثم إن الجاهلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجاهلية المطلقة الكاملة من جميع الوجوه، بحيث تكون جاهلية في المكان، وجاهلية في الزمان، وجاهلية في الأشخاص، وجاهلية في الأوصاف والأفعال. هذه الجاهلية المطلقة، جاهلية في المكان، وجاهلية في الزمان، وجاهلية في الأشخاص، وجاهلية في الأفعال والأوصاف، وهذا هو ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس في جاهلية زمانا ومكانا وأشخاصا وأفعالا. القسم الثاني من أقسام الجاهلية: الجاهلية المقيدة بوجه من الوجوه، الجاهلية المقيدة بوجه من الوجوه، إما باعتبار الزمان أو باعتبار المكان أو باعتبار الأشخاص أو باعتبار الأوصاف. فالصور كم؟ أربع. الأول الجاهلية المقيدة، نعم، الأول الجاهلية المقيدة بالزمان، جاهلية مقيدة بالزمان، وهذه قد تكون مطلقة كما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مقيدة بزمن بأن تظهر بعض أوصاف الجاهلية. فمثلا الناس في جزيرة العرب وفي غيرها قبل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كانت فيهم أوصاف الجاهلية من عبادة غير الله والاستغاثة به وغير ذلك. إذن هذه جاهلية زمان مقيدة. الصورة الثانية الجاهلية في المكان، الجاهلية في المكان، وهذه قد تكون مطلقة كالتي تكون في بلاد الكفار، وقد تكون مقيدة كما في بعض بلاد المسلمين، فإن بعض بلاد المسلمين فيها خصال من خصال الجاهلية. يوجد الآن في بلاد المسلمين من يتوسلون بأصحاب القبور، بل يعبدونهم من دون الله، يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات إلى غير ذلك. الصورة الثالثة الجاهلية في الأشخاص، وهذه أيضا قد تكون مطلقة كما في الكافر، فالكافر عنده جاهلية، وقد تكون مقيدة بحيث تكون في شخص أوصاف من أوصاف الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فمثلا شخص يطعن في الأنساب ويتكلم في أنساب الناس، تقول هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية. الصورة الرابعة من صور الجاهلية المقيدة الجاهلية في الأوصاف والأفعال، وهذه أيضا كالسابق قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. إذن نقول الجاهلية من حيث الأصل قسمان أو نوعان: جاهلية مطلقة، وهذه إنما تكون فيما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني جاهلية مقيدة، إما في الزمان أو في المكان أو في الأشخاص أو في الأوصاف. يقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقوله يظنون، الظن بالله تعالى على نوعين: النوع الأول أن يظن بالله عز وجل خيرا، أن يظن بالله عز وجل خيرا، وهذا الظن الذي هو خير له متعلقان: الأول ما يتعلق بفعل الله في هذا الكون، ما يتعلق بفعل الله عز وجل في هذا الكون، فيجب على العبد أن يحسن ظنه بربه عز وجل، وأن يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما يفعله الله عز وجل في هذا الكون، وأن كل ما يجري في هذا الكون، فإنه لحكمة عظيمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكل ما يقدره الله عز وجل في هذا الكون من أمطار وفيضانات وغيرها فهو لحكمة، لكن علمها من علمها وجهل من جهلها. فيجب أن تعتقد أن كل فعل لله عز وجل في هذا الكون فهو لحكمة عظيمة. ثانيا ما يتعلق بفعل الله عز وجل بالعبد، فيجب أيضا على العبد أن يحسن ظنه بالله، أن يحسن ظنه بالله، بشرط أن يكون متمسكا بشرع الله، يعني أن يوجد منه السبب، أن يوجد منه السبب وهو التمسك بشريعة الله. فيحسن الظن بالله أن الله يجيب الداعي إذا دعاه، فإذا دعا الله عز وجل يحسن الظن أن الله يجيب دعاءه. إذا أذنب وتاب إلى الله يحسن الظن بالله أن الله يقبل توبته، فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، هذا هو إحسان الظن بالله. أما الذي إذا مثلا فعل معصية وأراد أن يتوب يسيء الظن بالله ويقول إن الله لن يغفر لي، لن يتوب علي، لن يعفو عني، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. فالله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقبل توبة المذنب إذا أذنب ولو كان شركا، ولو كان شركا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ضعفين، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. هذا التمسك بشريعة الله وعمل عملا صالحا، فأولئك ليس يقبل الله توبتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكل ما فعلته من السيئات، من السيئات يقلبها الله عز وجل حسنات، فيقبل توبتك ويمحو حوبتك ويبدل سيئاتك إيش؟ ويبدل سيئاتك إلى حسنات. النوع الثاني من أنواع الظن بالله عز وجل أن يظن بالله عز وجل سوءا والعياذ بالله، كما لو ظن أن في أفعاله ظلما، أو أنه لا ينصر دينه ولا أولياءه، فهذا من أعظم الذنوب وأقبحها، وهو من صفات أهل الجاهلية. وهذا مع الأسف موجود عند بعض الناس، تجد أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بفقر أو ابتلاه بمرض أو نحو ذلك، تجد أن بعضهم يقول فلان لا ما يستاهل، ما يستاهل، ماذا صنع أو ما أشبه ذلك. هذا من الاعتراف على قضاء الله عز وجل وقدره، أأنت أعلم أم الله. فلا يجوز مثلا إذا أصيب الإنسان بمرض أن يقول الإنسان هذا ما يستاهل أن يصاب بالمرض، هذا لا لا لا ما يستاهل أن يصاب بفقر ونحو ذلك. فالواجب على العبد أن يحسن ظنه بالله عز وجل. يقول: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون بدل من يظنون أو حال منه، بدل من يظنون أو حال منه، أي يظنون حال كونهم قائلين. ويصح كما تقدم أن تكون خبرا ثالثا، لأن قلنا وطائفة هذا مبتدأ قد أهمتهم، هذا الأول الخبر الأول، وجملة يظنون الخبر الثاني، وجملة يقولون الخبر الثالث. وقوله يقولون، يقولون يحتمل أن هذا القول بألسنتهم، يعني يقولون بألسنتهم، ويحتمل أنه بقلوبهم. والأصل في القول إذا أطلق، إذا أطلق القول فالأصل أنه قول اللسان، الأصل في القول إذا أطلق أنه قول اللسان، ولا يطلق القول على ما في القلب إلا مقيدا، إلا مقيدا، كما قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإن قال قائل يرد على هذا قول الله عز وجل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون بألسنتهم ما لا يقولونه بقلوبهم، فالجواب أن هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد ليقابل قوله ما ليس في قلوبهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل اسم استفهام، اسم استفهام، وهذا الاستفهام بمعنى النفي والإنكار، واستفهام للنفي واستفهام للإنكار. يقولون هل لنا، ولنا هنا خبر مقدم، خبر مقدم، من الأمر، المراد بالأمر النصر والظفر، من شيء. الأصل هل لنا، هل لنا شيء من الأمر، فمن هنا حرف جر، حرف جر زائد، من هنا حرف جر زائد زائد، فهو زائد إعرابا وزائد معنى، لأنه يفيد التوكيد. وعلى هذا تكون شيء شيء نعربها بأنها خبر المبتدأ، خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. الآن احنا قلنا لنا خبر مقدم وشيء مبتدأ مؤخر، ليس خبر مبتدأ مؤخر. طيب إذا نقول هل لنا من الأمر من لنا شيء، فشيء مبتدأ مؤخر، أنا قلت خبر خلط، لنا هي الخبر المقدم وشيء مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. في غير القرآن يصح تقول لنا شيء، لكن هنا لنا من شيء. كيف شيء تعرب مبتدأ مرفوع؟ نقول نعم هي مقدرة. وقوله رحمه وقوله الله عز وجل هل لنا من الأمر من شيء، المعنى أننا قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. معنى الآية في قوله بيقولون هل لنا من الأمر من شيء، المعنى أن يعني المنافقون يقولون أننا قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء، فيكون الاستفهام للنفي. ويحتمل أن المعنى أنكم لم أنكم أيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يراجعوهم، يعني أنكم لم تراجعون ولم تأخذوا مشورتنا، فهل نحن روجعنا؟ هل أخذت مشورتنا؟ فيكون النفي، فيكون الاستفهام هنا للإنكار. ولهذا قلنا هل لنا، قلنا إن هل هنا اسم استفهام للنفي والإنكار، فعلى أنه للنفي يعني أننا قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من أم شيء، فالاستفهام للنفي. وإذا قلنا الاستفهام للإنكار، استفهام للإنكار، فالمعنى هل أنتم رجعتم إلينا، هل أخذتم مشورتنا إلى آخره. وقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، مرادهم بذلك، مراد المنافقين بذلك أمران. الأمر الأول الاعتراض على قدر الله عز وجل، والأمر الثاني رفع اللوم عن أنفسهم. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون لكل من يتأتى خطابه، يعني قل أيها الرسول أو قل أيها المخاطب. إن الأمر واحد الأمور أي الشأن، كله لله، كله فيها قراءتان، كله وكله قراءتان سبعيتان. قل إن الأمر كله لله، وإن الأمر كله وهي الموجودة في المصاحف، فعلى قراءة النصب قل إن الأمر كله تكون مبتدأ، تكون مبتدأ نعم، فعلى قراءة النصب تكون منصوبة على أنها توكيد للأمر، لأن إن الأمر، الأمر اسم إن، فكله توكيد لها. وعلى قراءة الرفع إن الأمر كله لله، كله تكون مبتدأ ولله خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن، فعلى هذا يكون إن الأمر كله لله. نقول الأمر اسم إن، وقول كله مبتدأ، لله خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. والمعنى قل إن الأمر كله لله يعني أنه ليس لكم ولا لغيركم من الأمر من شيء، بل الأمر لله عز وجل، فلا راد لما قضاه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون أي يضمرون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويظهرونه لك، من ماذا؟ من الإنكار والتكذيب. فقلوبهم منكرة والعياذ بالله، وألسنتهم مقرة، وقالوا ما لا يبدون لك، يعني غير الذي يظهرونه لك من إيش؟ من الإيمان وطلب الاسترشاد وغير ذلك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. يقولون يعني يقول المنافقون يوم أحد معارضة لقدر الله، لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلنا هنا، يعني لما غلبنا ولما قتل من قتل في هذه المعركة. وهذا والعياذ بالله إنكار منهم وتكذيب لقضاء الله عز وجل، وتسفيه منهم لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية لأنفسهم. فتضمن قولهم، تضمن هذا القول منهم أولا الإنكار والتكذيب لقضاء الله عز وجل وقدره والاعتراض عليه، ثانيا تسفيه رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي أصحابه، ثالثا تزكية أنفسهم. وذلك أن عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال لما انخذل يوم أحد يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يقول كيف يدع رأيي ورأيه ويأخذ بقول أو برأي الصبيان. يقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو بقيتم في بيوتكم ولم تخرجوا منها لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لبرز يعني لخرج الذين كتب عليهم القتل، يعني قضى الله عز وجل عليهم القتل. والكتابة هنا في قول كتب عليهم القتل، الكتابة قدرية لا شرعية، الكتابة قدرية لا شرعية. والكتابة الواردة في القرآن والسنة نوعا، كتابة قدرية وكتابة شرعية. فالكتابة القدرية كقوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكتبنا إلى بني إسرائيل في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين. والثاني كتابة شرعية كقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والفرق بينهما من وجهين، الوجه الأول أن الكتابة القدرية الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. الفرق الثاني أن الكتابة القدرية لا بد فيها من وقوع المراد والمكتوب، وأما الكتابة الشرعية فقد يقع وقد لا يقع. فالله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ممن ينتسب إلى الإسلام، لا نقول من الكفار، من لم يتزم بذلك، يفرط في الصلاة، يخرجها عن وقتها، لا يصليها في الجماعة إلى غير ذلك. إذن نقول الفرق بين الكتابة القدرية الكونية والكتابة الشرعية من هذه الوجوه من وجهين، الوجه الأول أن الكتابة القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه. وتقدير الله عز وجل الكتابة القدرية فيما لا يحبه لحكم عظيمة، لحكمة، فهو سبحانه وتعالى قد يقدر الأشياء التي لا تلائم الناس ولا تلائم الإنسان، إيش؟ لحكمة سبحانه وتعالى. الثاني، الفرق الثاني أن الكتابة القدرية لا بد فيها من وقوع المكتوب، والكتابة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. يقول نعم كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى مضاجعهم، يعني إلى مكان اضطجاعهم، لأن الميت يضجع في قبره. ويحتمل أن المراد إلى مضاجعهم يعني إلى أماكن مصارعهم، أماكن موتهم، فيقتلون ولا ينجيهم القعود. وليبتلي الله ما في صدوركم. وليبتلي الله، الواو هنا حرف عطف، واللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل، ولذلك يجب كسر اللام، لا يصح أن تقول وليبتلي، لا وليبتلي. إذن اللام هنا نقول للتعليل، ولهذا يجب الكسر ولا يصح أن تسكن، لأن لام التعليل مكسورة بكل حال، مكسورة بكل حال، وهذا بخلاف لام الأمر. لام الأمر تسكن، فإنها تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف، الواو أو الفاء أو ثم. قال الله تعالى ثم، شف، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم، ثم ليقضوا، نعم صحيح، ثم ليقضوا بالسكون، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لا يصح، فليفرحوا لا تصح. وقوله وليبتلي الله، الواو قلنا حرف عطف، والمعطوف عليه مقدر هنا، والتقدير فعل ما فعل سبحانه وتعالى ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم. وليبتلي، وليبتلي، فالمقدر هنا علة ومعلول. والابتلاء معناه، والابتلاء معناه الاختبار والامتحان، الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما في قلوبكم من الإيمان والنفاق والاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته. وليمحص ما في قلوبكم، التمحيص بمعنى التنقية والتخليص والتطهير. وقول ما في قلوبكم يعني من وساوس الشيطان ومن الظنون الكاذبة. فقوله سبحانه وتعالى وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، الفرق بينهما أن الابتلاء يكون للقلب نفسه، والتمحيص يكون لما فيه. الابتلاء للقلب والتمحيص لما في القلب. وقد حصل هذا الابتلاء، هذا الابتلاء قد حصل، قد حصل هذا الابتلاء والتمحيص في غزوة أحد، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا لقتال الكفار، حيث قال الله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرجوا إلى حمراء الأسد فلم يجدوا أحدا فرجعوا، فقال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول والله عليم بذات الصدور، الجملة هنا استئنافية لبيان إحاطة الله عز وجل بما في القلب، أي عليم بما في صدوركم سبحانه وتعالى، فهو غني سبحانه عن الابتلاء، وإنما يفعل ذلك الابتلاء لأجل أن يظهر ويتبين. إن الله عز وجل يبتلي عباده، يبتليهم ويختبرهم لأجل أن يظهر ويتبين، وإلا فهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ولأجل أيضا لأجل أن يترتب على ذلك الثواب والعقاب. إذن والله عليم بذات الصدور، فالابتلاء هنا من الله، ابتلاء الله عز وجل لهؤلاء له فائدتان، الفائدة الأولى الظهور والبيان، يعني لأجل أن يظهر ويتبين للناس، والفائدة الثانية لأجل أن يترتب على ذلك الثواب والعقاب. مناسبة هذه الآية للباب أن سوء الظن بالله عز وجل مناف للتوحيد أو كماله بحسب ما يحصل من السوء، أن سوء الظن بالله عز وجل مناف للتوحيد أو كماله. والتنبيه أيضا على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، فعلى العبد أن يحسن ظنه بربه عز وجل. بقي ما يتعلق بالآية من الفوائد. ها؟ شلون التمحيص؟ ولمح التمحيص التخليص والتنقية والتطهير. وليمحص التمحيص بمعنى التخليص والتنقية والتطهير لما في القلب. إذن الفوائد الآية نأجلها إن شاء الله تعالى. أن سوء الظن بالله مناف للتوحيد أو كماله، وتنبيه في الآية تنبيه على وجوب حسن الظن بالله عز وجل وأنه من واجبات التوحيد، لأنه إذا نهي عن سوء الظن أمر بضده، لأن النهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قلت لشخص مثلا صلي مع الجماعة فهو نهي عن تركها، نهي عن تركها. وإذا قلت له بر بوالديك فهو نهي عن العقوق. فالأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا هو الأصل.